بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المفسر السعدي رحمه الله تعالى: تفسير سورة التكوير. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون، ولقد رآه بالأفق المبين، وما هو على الغيب بضنين، وما هو بقول شيطان الرجيم، فأين تذهبون، إن هو إلا ذكر للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. طيب، قال المفسر رحمه الله تعالى: أي إذا حصلت هذه الأمور الهائلة، تميز الخلق وعلم كل ما قدمه لآخرته وما أحضره فيها من خير وشر، وذلك أنه إذا كان يوم القيامة تكور الشمس، أي تجمع. إيش معنى تكور؟ تجمع وتلف، ويخصف القمر، ويلقيان فين؟ في النار. وإذا النجوم انكدرت، أي بمعنى تناثرت وتغيرت. إيش معنى انكدرت؟ تناثرت إيش؟ وتغيرت. احفظ المعاني هذه. وإذا الجبال سيرت، أي صارت كثيبا مهيلا، ثم صارت كالعهن المنفوش. إيش معنى الجبال سيرت؟ أي صارت كثيبا إيش؟ مهيلا. هذه أهوال يوم القيامة شديدة. وإذا العشار عطلت، أي عطل الناس يومئذ نفائس أموالهم التي كانوا يهتمون لها ويراعونها في جميع الأوقات، فجاءهم من يذهلهم عنها، فنبه بالعشار. وإذا العشار، وهي النوق التي تتبع أولادها. ما هي العشار؟ ما هي العشار؟ الإبل، وهي أنفس أموال العرب. عطلت يعني عطلت عن الأعمال والأشغال. وإذا الوحوش حشرت، أي جمعت ليوم القيامة، ليقتص الله من بعضها لبعض، يأخذ الله من بعض لبعض. وإذا البحار سجرت، يوم القيامة الوحوش كلها مع الحيوانات تحشر، وكل واحد يأخذ حقه من من؟ من إيش؟ من الآخر، حتى تأخذ الشاة الجماء من الشاة إيش؟ القرناء، كل واحد تأخذ حقها. تفضل. وإذا البحار سجرت، أي أوقدت، فصارت على عظمها نارا تتوقد. البحار سجرت، إيش معنى سجرت؟ أوقدت نارا. سبحان الله، البحار الذي فيها ماء تصبح إيش؟ نار، تدل على عظمة قدرة الله سبحانه وتعالى. أهوال، هذه سورة التكوير أهوال عظيمة فيها، يتفكر الإنسان ويتدبر هذه الآية. قال: وإذا النفوس زوجت، أي قرن كل صاحب عمل مع نظيره. إيش معنى زوجت؟ إيش معنى زوجت؟ يعني في زواج يوم القيامة. إيش معنى زوجت؟ أي قرن كل صنف مع صاحبه. فهمت الآن؟ كل صاحب عمل مع نظيره، المؤمن مع المؤمن، والمجرم مع من؟ المجرم. طيب، وإذا الموءودة سئلت، وهي التي كانت في الجاهلية الجهلاء تفعله من دفن البنات، وهن إيش؟ أحياء من غير سبب إلا خشية الفقر. الموءودة هي البنت التي كانت يقتلوها العرب وهي إيش؟ حية في صغرها، خوفا من العار، لكن يوم القيامة تسأل بأي ذنب إيش؟ قتلت. تسأل بأي ذنب قتلت، ومن معلوم أنها ليس لها إيش؟ ذنب، ما في لها ذنب. الذنب على من اعتدى عليها، لأن الصغير ما عليه ذنب. وهكذا كانت الجاهلية يقتلون الأبرياء ويقتلون البنات خوفا من العار. والحمد لله الذي أنقذنا بالإسلام، والحمد لله على نعمة الإسلام. وإذا الصحف نشرت المشتملة على ما عمله العامل، الصحف كل واحد إيش يعني تنشر له صحائفه، كل واحد أخذ يعني كتابه، فمنهم من يأخذه بإيش بيمينه ومنهم من يأخذه بشماله. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا، ومن أوتي كتابه بشماله فأولئك يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. يعني يوم القيامة الصحف وهي الأعمال تنشر كل واحد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ينشر لكل واحد 99 سجل مد البصر، وكل سجل مد إيش البصر، كل ما عملته من حركات وكلمات. فأنت الآن مثل التفتر، الآن عندك تفتر اكتب أعمالك الصحيحة والباطلة الطيبة والخبيثة، فالملائكة تسجل كل صغيرة وكبيرة، ما يلفظ من قول إلا لديه إيش رقيب عتيد، سجل سجل سجل سجل إلى أن تموت، وبعدين تنشر لك بعد في ذلك اليوم. الإنسان بعض الناس يعني هذا الإنسان ينكر يقول أنا ما عملت، الله يقول في كتاب الكريم أحصاه الله إيش ونسه، فالملكة تكتب يقول أنا ما عملت، فيقول العبد يا رب أنا ما أريد شهادة إلا من نفسي، خلاص هذه الصحائف وهذا الملائكة ما أحد يشهد عليها، أشتي من مين شهادة من مين من نفسي، فتشهد يعني الجوارح تنطق كل جارحة بما عمل. فيقول سحقا سحقا لكن، أي بعدا من أجلكن من أجلكن كنت إيش يعني أجاهد أو بهذا المعنى. الشاهد أن اليد تشهد، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا بما كانوا يعملون. قال عز وجل يوم نختم على إيش أفواههم وتكلمنا أيديهم، خلاص اليد تقول فعلت والعين تقول فعلت والرجل تقول فعلت، كل واحد كل جارحة تقول فعلت خلاص، فهناك ما يستطيع أن تتكلم. قال سبحانه وإذا الجحيم سعرت، أي أوقد عليها والتهبت التهابا، سعرت أي أوقد إيش عليها أهوال أهوال. فكر أن تفكر، خذ لك نظرة في هذه السورة يوم من الأيام وتدبر هذه السورة، تدبرها، ما يكون يوم القيامة، يزداد المؤمن إيمان وخوفا ووجلا وعمل لذلك اليوم. قال سبحانه وتعالى وإذا الجنة أزلفت، أي قربت، أزلفت بمعنى قربت لمن للمتقين، أزلفت بمعنى يا يوسف قربت لمن للمتقين. ثم قال سبحانه علمت نفس كل نفس ما أحضرت، أي ما حضر لديها من إيش من الأعمال. طيب ثم أقسم فلا أقسم، بعد ذلك أقسم سبحانه وتعالى قال فلا أقسم بالخنس، الخنس هي الكواكب التي تنخنس. إذن ما هو الخنس؟ تنخنس أي تختفي وتتأخر عن السير الكواكب. قال وهي المعتاد إلى جهة المشرق، وهي النجوم السبعة السيارة تنخنس أي تتأخر عن السير، وهي قال الشمس والقمر والزهرة والمشتري والمريخ وزحل وعطارد، فهذه السبعة لها سيران، سير إلى جهة المغرب مع سير الكواكب والفلك، وسير معاكس لهذا من جهة المشرق، تختص به هذه السبعة دون غيرها. فأقسم الله بها في حال خنوسها أي تأخرها، وفي حال جريانها، وفي حال كنوسها أي استتارها بالنهار، ويحتمل أن المراد بها جميع الكواكب السيارة، يعني تحتمل هذا وهذا. قال: وقول سبحانه وتعالى: والليل إذا عسعس، أي أقبل، وقيل أدبر. والليل إذا عسعس بمعنى إيش؟ أقبل، وقيل أدبر. والنهار إذا تنفس، أي بدت علائم الصبح وانشق النور. يتنفس الصبح، يتنفس له نفس. طيب، إنه لقول رسول كريم. هذه آيات عظام أقسم الله عليها لقوة سند القرآن وجلالته وحفظه من كل شيطان رجيم. فقال: إنه لقول رسول كريم، وهو جبريل عليه السلام. جبريل الرسول الكريم نزل به على من؟ على النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك إيش؟ لتكون من المنذرين. ذي قوة، من هو ذي قوة؟ جبريل عليه السلام عنده قوة عليه السلام، وصفه الله بالقوة. ومن قوته أنه قلب ديار قوم لوط فأهلكهم عليه السلام. قوة من؟ قوة من؟ جبريل عليه السلام. عند ذي العرش، أي جبريل مقرب عند من؟ عند الله سبحانه وتعالى، له منزلة رفيعة. مكين، أي له مكانة ومنزلة عظيمة عند من؟ عند الله. مطاع ثم أمين، أي جبريل مطاع في الملأ الأعلى، لأنه من الملائكة المقربين، نافذ فيهم أمره، مطاع. أمين، أي ذو أمانة. وهذا كل الأوصاف لمن؟ لجبريل عليه السلام. ثم قال سبحانه: وما صاحبكم بمجنون. من هو صاحبنا؟ محمد عليه الصلاة والسلام. بمجنون، أي ليس بمجنون كما يدعيه من؟ كفار قريش الذي كان يسمون الرسول إيش؟ بمجنون. فبرأه الله سبحانه وتعالى من هذه الأقوال الظالمة. ولقد رآه بالأفق المبين، أي رأى محمد عليه الصلاة والسلام جبريل بالأفق البين الذي هو أعلى ما يلح للبصر. إذن ولقد رآه بالأفق المبين، الرسول رأى من؟ جبريل كما خلقه الله سبحانه وتعالى. وما هو على الغيب بظنين، أي وما هو على ما أوحاه الله إليه بمتهم، يزيد فيه أو ينقص. يعني الله سبحانه وتعالى نزه الرسول عليه الصلاة والسلام من ماذا؟ من الزيادة والنقصان من عنده، بل هو مؤتمن على ما أوحى الله إليه. وما هو بقول شيطان رجيم، لما ذكر جلالة كتابه وفضله بذكر الرسولين الكريمين، من هما؟ جبريل من؟ ومن؟ ومحمد عليه الصلاة والسلام. أثنى الله عليهما بما أثنى، دفع عنه كل آفة ونقص مما يقدح في صدقه. فقال: وما هو بقول شيطان رجيم، أي في غاية البعد عن الله وعن قربه. ثم قال: فأين تذهبون، أي كيف يخطر هذا ببالكم، يعني أين تذهبون؟ قد برأ الله سبحانه وتعالى وزكى محمد وزكى جبريل. ثم قال: أين تذهبون وأين ذهبت عقولكم؟ ثم قال: إن هو إلا ذكر للعالمين. ما هو؟ القرآن الكريم. يتذكرون به ربهم وما له من صفات الكمال وما ينزه عنه من النقائص سبحانه وتعالى. لمن شاء منكم أن يستقيم، بعدما تبين الرشد من الغي والهدى من الضلال، قال: لمن شاء منكم أن يستقيم. فمن شاء فليؤمن، ومن شاء فليكفر. الله خلق الجن والإنس وهديناه النجدين، طريق الخير وطريق الشر، فمن شاء فآمن ومن شاء كفر. لكن مشيئة كل واحد، كما قال سبحانه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فمشيئته سبحانه وتعالى نافذة، لا يمكن لأحد أن يعارض مشيئة الله، وكل مشيئة المخلوقين تحت مشيئة ماذا؟ تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. طيب، نأخذ سورة الانفطار وهي مكية. قوله سبحانه وتعالى: إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. قال المفسر السعدي رحمه الله تعالى أي إذا انشقت السماء وانفطرت انفطرت السماء طيب وتناثرت نجومها بما فيها الشمس والقمر وزال الجمال الذي فيها مع فيها جمال طيب وإذا الكواكب انتثرت أي تساقطت وإذا البحار فجرت مر معنا البحار تتفجر نار وإذا القبور بعثرت قال بعثرت أي خرج كل من فيها بعثرت خرج كل من فيها للمحشر يخرج الناس منين من قبورهم إلى أرض المحشر بعد ذلك قال سبحانه علمت نفس ما قدمت وأخرت يعني بعدما يخرجون من الأجداث كل إنسان وكل نفس حينئذ تتذكر ما عملت من خير وما عملت من إيش من شر ثم قال يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم يقول تعالى ما غرك بربك الكريم تهاونا منك في حقوقه يعني ما هو الذي غرك ما هو الذي جعلك ما تعبد ربك ما هو الذي يعني أزلك ما هو الذي أضلك ما هو الذي جعلك يعني ما تهتدي ولا تقرأ ولا يعني تتقرب إلى ربك وتعبد ربك أتهاون منك في حقوقه أم احتقارا منك لعذابه أم عدم إيمان منك بجزائه أليس هو الذي خلقك فسواك يعني ما غرك ما هو الذي خدعك ما هو الذي يعني جعلك تعرض عن ربك وهو الذي إيش قال خلقك إيش فسواك انظر إلى نفسك كل واحد منا ينظر إلى نفسه وفي أنفسكم أفلا إيش تبصرون خلق لك السمع تسمع جميع الأصوات وتفرق بين صوت الكلب صوت الحمار صوت الدابة صوت الإنسان صوت الرياح صوت الأشجار صوت البحر صوت تميز بين السمع أعطاك البصر تنظر إلى جميع المخلوقات الذين أمامك تعرف هذا أحمد هذا صالح هذه حجر هذا شجر هذا بحر هذه سماء هذه أرض بيش بالبصر أعطاك الله هذه الجارحتين يعني نعم عظيمة لكن نحن معرضون انظر إلى قدر هذه النعمة الأعمى الأعمى ما يشوف شيء يتمنى أنه يرى كل شيء صح ولو دفع ملايين من أجل ترد له عينه وأنت أعطاك الله مجان وإذا تزوج الأعمى يتمنى أنه يرى إيش زوجته خاصة لما تقول له أنا جميلة أنا كذا أنا ما شاء الله فيتحسر يقول كيف أنت كيف فيتمنى أنه يراها يحس حس مسكين ما يظن سوداء ولا بيضاء لكن لو أعطى لو أنه يبصر يتمتع بهذا المنظر وأنت أعطاك الله انتبه لنفسك انتبه لنفسك الذي خلقك فسواك سواك تمشي برجلين لو أنه خلقك وتمشي على رأسك لكن جعل لك إيش قدمين تمشي وسخر لك الملبس والمأكل والمشرب والهيئة الطيبة كل شيء الذي خلق الخلق سبحانه وتعالى فهداهم وسواهم فتبارك الله أحسن الخالقين إذن لو أن الإنسان جلس ليل ونهار يعبد الله ما أعطى حق نعمة البصر كيف ببقية إيش النعم النعم أنت الآن تأكل تأكل صح وتطعم ما معك طعم إلا في اللسان يقدم لك جميع المأكولات وتشتهي ما عندك طعم فقط إلا أول لقمة صح وبعدين تنزل هناك أجهزة داخل داخلك ما تحس أنت الذي يعني يمص الماء يمص الماء والذي يعني يدخل في الدم والذي يخرج يميز الدم والسكر ويميز الخبيث من الطيب ويخرج السموم وأنت بس تأكل بس ولا تحس بداخلك شيء وعندك أجهزة تعمل المعدة والبنكرياس والجهاز الهضمي والجهاز البولي والقلب والطحال والكلية كلهم شغالين وأنت تأكل وتشرب وتنام وهم إيش على مدار 24 ساعة شغالين إلى أن تموت ولا تحس بشيء. طيب تخيل لو أن الله سبحانه وتعالى جعل للأكل إحساس من داخل، لا جلس الإنسان إيش يتألم كلما اقتلب الطعام يحس بتعب، لكن ما تحس بشيء، لا تحس بشيء، فقط تطعم وتنزل، شوف الماء وهكذا أنت تشرب وتأكل وينزل من مجرى واحد، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى جعل للماء مجرى من البول، بول يخرج، والطعام جعله مجرى، وجسم الإنسان الدم يتغذى من الطعام والشراب. أنت انظر إلى مثلا الأنعام، خلقها الله تأكل وتشرب ثم تحلب لك لبنا يعني طازج صافي من بين فرث ودم لبن خالص، من الذي أخرجها؟ أخرج هذا اللبن منه الله سبحانه وتعالى. هذه عبرة وتفكر للإنسان الذي خلقك فسواك فعدلك في أحسن تقويم. بقية المخلوقات يعني، لكن بن آدم كما قال الله عز وجل ولقد كرمنا بني آدم، بن آدم مكرم، لقد كرمنا بني آدم يعني كرمهم سبحانه وتعالى على سائر الخلائق وجعلهم يعني أفضل الخلائق من حيث المنظر والهيئة، ولهذا قال سبحانه وتعالى إيش والتين والزيتون إيش وطول السنين، وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان إيش في أحسن إيش تقويم، تقويم الإنسان فضله سبحانه وتعالى على سائر المخلوقات، ومع ذلك ابن آدم هذا يتكبر على ربه سبحان الله. قال في أي صورة ما شاء ركبك، في أي صورة هيئة ما شاء ركبك، يعني مركب. ثم قال سبحانه وتعالى كلا بل تكذبون بالدين، أي مع هذا الوعظ والتذكير لا تزال مستمرين على التكذيب بالجزاء، يعني مع هذه النعم ومع هذه الآيات لا زال كثير من الناس يكذب بالدين، بدين الله وبيوم القيامة. قال وإن عليكم لحافظين، من هم الحافظين؟ هؤلاء هم الملائكة كرام يكتبون كل قوال وأفعال، كراما سماهم الله كراما كاتبين. الإنسان يستحي من الله ومن هؤلاء الملائكة، هم معك رقيب وعتيد يكتبون كل شيء، فأنت استحي منهم، إذا خلوت بذنب أو معصية استحي أقل شيء من هؤلاء الذين هم معك. الإنسان إذا أراد أن يعصي الله إيش يعمل؟ يتخفي صح؟ ربما تخفى من الأطفال الصغار صح ولا ماشي؟ طيب وهؤلاء ملائكة، ملائكة كرام كاتبين، فإن تذهب منهم أين تذهب إيش من هؤلاء الملائكة؟ انتبه لنفسك. ثم قال يعلمون ما تفعلون، كل ما نفعل يعلمون. ثم قال سبحانه إن الأبرار لفي نعيم في الجنة وإن الفجار لفي جحيم، أي في إيش في النار، يصلونها يوم الدين، أي يوم القيامة ويوم الجزاء، وما هم عنها بغائبين، أي عن الجزاء عن الأعمال يوم القيامة، ما حد سيفلت من العقاب والجزاء والحساب يوم القيامة، ما حد يفلت أبدا، وكلهم آتيه يوم القيامة إيش فردا، يحشرون يوم القيامة حفاة عراة، كما بدأنا أول خلق إيش نعيد، كما خرجت من بطن أمك تحشر، تحشر ما يفلت عن ربنا أحد، لا صغير ولا كبير. ثم قال وما أدراك ما يوم الدين، هذا يعني تعظيم لذلك اليوم. ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، كل واحد إيش نفسي نفسي. طيب أنا أعطيك يا ابني الدنيا كلها، ما فيش، أعطيك الذهب حسنة واحدة، ما في. طيب أنا أريد أن أفتدي بالأموال بما أعطاني الله من الدنيا كلها، ما ينفع، الدنيا كلها أفتدي، ما ينفع، ما ينفع أبدا. ولهذا إيش قال سبحانه وتعالى إيش يومئذ يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ إيش ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، الأرض كلهم ما ينفع، كلا إنها لظى نزعة تدعو من أدبر وتولى. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.